آخر الكلام بالنسبة إلى حكم الإفضاء وما يترتب عليه من الآثار، وقلنا الأفضل أن نتعرض بعد الروايات لكلمات الأصحاب وتاريخ المسألة بين الأصحاب. في البحث الماضي قلنا أن الشيخ المفيد رحمه الله لم أجد له كلاما في هذه الجهة، هذا كان بحسب مراجعتي إلى كتاب المغنى، ولكن نقل العلامة رحمه الله في المختلف عن المفيد، قال: الرجل إذا جامع الصبية ولها دون 9 سنين فأفضاها كان عليه دية نفسها والقيام بها حتى يفرغ الموت بينهما. هكذا نقل العلامة رحمه الله، وجاء هذا المضمون أيضا في كتاب في بعض الكتب المتأخرة عن العلامة. ويبدو من العلامة رحمه الله أنه يبدو من الشيخ المفيد بناء على هذا أنه يؤمن بثبوت دية الإفضاء فيما إذا كان دون 9 سنين، وكذلك الإنفاق عليها ما دام حيين. واضح مصدر كل من الحكمين. فقد النقطة الموجودة في روايته قدس في عبارته قدس الله سره أنه لم يعبر بما جاء في رواية الحلبي ما دامت حية، بل عبر بقوله حتى يفرق الموت بينهما، ومعنى ذلك لا فرق بين موت الزوج وموت الزوجة، معناها بينما كان الموجود في الناس ما دامت المرأة حية، يعني حتى تموت المرأة. ولكن على ما يستفاد من هذه العبارة مطلقا حتى تموت المرأة أو يموت الرجل، فهذا الإجراء بإصطلاح يجب عليه. هذا ما أفاده الشيخ المفيد، ويبدو أن ما أفاده قدس الله نفسه شيء يسير من فروع المسألة. ثم نرجع إلى كلمات الشيخ رحمه الله. نقلنا بعض عبارات الشيخ من كتاب الخلاف، وفي نفس كتاب الخلاف في أواخر الجزء الثاني في باب الديات، مو أواخر بس الأخير، تعرض الشيخ رحمه الله في 3 مسائل في كتاب الديات 66 67 و 68، ونفس المضمون بل مسألة الدية فقد تعرض لبعض الفروع، وهي ما إذا كانت المرأة أجنبية أو كانت موطوعة برأي شبهة. فاختار رحمه الله في الأجنبية الدية، وكذلك في البقية بشبهة. طبعا في الأجنبية والبقية بشبهة لم يرد شيء من النصوص، وادعى هو رحمه الله في كل المسائل 3 بإجماع الفرق وأخباره. حذرا من التطويل بعد لما أقول لم يكن فيه شيء جديد إلا بالنسبة إلى الأجنبية والبقية بشبهة. وقال رحمه الله في كتاب التهذيب الجزء السابع صفحة 311: ومن تزوج بصبية فدخل بها قبل أن تبلغ 9 سنين فرغ بينهما ولم تحل له أبدا. ثم روى ذكر رواية الشيخ الكليني الصابر. يستفاد من هذه العبارة أن في كتاب التهذيب جعل الاعتبار بمجرد الدخول لا بالإفضاء. فقد أثير فيما بعد بين الفقهاء في أن الشيخ رحمه الله رأيه أن الحرمة الأبدية تترتب على الدخول أم تترتب على الإفضاء، موجود في كتاب الجواهر وغيره. تبين أن عبارات الشيخ في الواقع مختلفة، لا أن النسب غير واضح. مثلا في كتاب النهاية هكذا كان فتوى: ومن أفضى جارية بأن يطأها قبل 9 سنين، بحيث أن هذه العبارة توهم أن الإفضاء هو الباطل، هكذا يوهم. ولذا بعضهم استفاد من هذه العبارة أن الاعتبار بالباطل، وبعضهم استفاد أن الاعتبار بالإفضاء. لكن ليس كلمات الشيخ منحصرة بما جاء في النهاية. الآن نقلت لكم عبارة التهذيب، في عبارة التهذيب يصرح بأن الاعتبار بالدخول، قال: ومن تزوج بصبية فدخل بها قبل أن تبلغ 9 سنين، ليس فيها الإفضاء، عنوان الدخول. ثم ذكر رواية محمد بن يعقوب الكليني لمرسلة يعقوب بن يزيد، تقدم الكلام فيه. فيبدو أن الشيخ قائل بالحرمة الأبدية بالدخول بلا إفضاء، لكن في بعض كتبه، وفي بعض كتبه ظاهر في الإفضاء، هذا لا فيه، لا أن النسبة غير تامة، النسبة ثابتة مو أنه فيها إشكال. ثم تعلمون جيدا أن كتاب التهذيب شرح لكتاب المقنع للشيخ المفيد رحمه الله، ويبدو أنه في، لأن عبارة التهذيب من تزوج بصبية فدخل بها، يبدو من بعض النسخ هذه العبارة جعلت للمقنع من تزوج، لأنه ليس من شأن التهذيب أن يذكر الحكم، غالبا مدارب إلا قد يذكر الحكم نفسه، ولكن الصحيح أن هذه العبارة لا توجد في المغنى، العبارة من نفس الشيخ رحمه الله. هذا كلمات، هذه كلماته في جملة من كتبه. وتبين إلى الآن جملة من مبانيه قدس الله سره. ثم في كتاب الاستفسار في الباب في الجزء الرابع، في باب الديار، باب من وطع جارية فأفضاها، ابتداء نقل رواية برين المفصلة في 4 صور، أن يكون قبل 9 سنين بعد 9 سنين، يطلقها أو يمسكها، تقدمت الرواية. ثم روى صحيحة الحلبي الدالة أن عليها الإجراء عليها، الإنفاق عليها. ثم قال: فلا ينافي الخبر الأول، لأننا نحمل هذا الخبر على من وطأها بعد 9 سنين. يعني بعبارة أخرى، الإنفاق عليها والإجراء عليها إذا وطأها بعد 9 سنين هذا واجب عليه، فإنه لا يكون عليه الدية. فجمع بين الروايتين، لأن جملة من الروايات مطلقة أن عليه الدية، فالدية إذا وطأها قبل 9 سنين فأفضاها، والإنفاق عليها إذا وطأها بعد 9 سنين فأفضاها. هكذا جمع في كتاب الاستفسار بين النصوص، فإنه لا يكون عليه الدية، وإنما يلزمه الإجراء عليها. إجراء مصطلح معنى الإنفاق، يجري عليه أو يدر عليها، ما دامت حية. هذا نص الرواية، ما دامت حية، ولكن تدريجا الفقهاء خرجوا عن هذا النص، قالوا حتى يموت أحدهما، سواء كان الزوج حيا أو، يعني سواء مات الزوج أو ماتت الزوجة. يعني بعبارة أخرى، إذا مات الزوج وهي حية لا تؤخذ النفقة من أمواله، من التركة، من الميراث، عرفت الفرق بينهما؟ بينما إذا التزمنا بظاهر النص ما دامت حية، يعني الأمر يدور مدار حياتها، فإذا فرضنا أنه مات قبلها حينئذ يؤخذ من تركته ومن ورثته، لكن هذا نص الرواية. لكن تدريجا الفقهاء فرغوا، يعني الفقهاء فصلوا في المسألة، وسعوا المسألة. سأتي إن شاء الله في كتب مثل العلامة والمحقق إذ لا إذا مات أحدهما التعابير تغير من جملة ما خرجوا عن الناس، لأنها لا تصلح للرجال أخذا بروايات أخرى قرأناها صادق. ثم قال ولا ينافي هذا التأويل قوله في الخبر الأول إن شاء طلق وإن شاء أمسك إذا كان الدخول بعد 9 سنين، لأنه قد ثبت لها الخيار بين إمساكها له لهما وطلاقها، ولا يجب عليه واحد منهما وإن كان يلزمه النفقة عليها على كل حال. مراده بكل حال سواء طلقها أم أمسكها، حتى لو طلقها النفقة عليها. هذا ما أفاده في كتاب الاستفسار. ونحن إلى الآن لا نعرف هذا الاختلاف الشديد في التفكير عند الشيخ ما هو منشأه. الشيخ قرأت لكم أمس من عبارتي في الخلاف، وصريح كلامه قدس الله نفسه أنه حمل رواية الحلبي على ما قبل 9، وأن عليه الإنفاق عليها حتى تموت. أصلا حمل هذا النص على ما قبل 9. عبارة الخلاف من وطع امرأة بلي وما فأفضاها فإن كان قبل 9 سنين لزمه نفقتها ما دامت حية، وعليه مهرها وديتها كاملة. طبعا خلاف منتظر في الاستفسار، يعني دقيقا متعاطسا عمل الرواية، وهذا لا يخلو من غرابة مثل الشيخ رحمه الله. قال إذا كان قبل 9 سنين لزمه نفقتها ما دامت حية، وعليه مهرها وديتها كاملة في مقابل جملة من السلة الذين يقولون ثلثية، وإن كان بعد 9 سنين لم يكن عليه شيء غير المهر. يعني تصريح بأن رواية الحلبي الدالة على الإنفاق نحملها على ما قبل 9 سنين لا بعد 9 سنين. والآن قرأت لكم من عبارة الاستفسار تصريح بأن الرواية نحملها على ما بعد 9 سنين لا قبل 9 سنين. بالنسبة الآن مرة أخرى عبارة الاستفسار يقول لأننا نحمل هذا الخبر صحيح الحلبي على من وطأها بعد 9 سنين فإنه لا يكون عليه الدية، يصرح بذلك، وإنما يلزمه عليه الإجراء عليها ما دامت حية، لأنها لا تصلح للرجال. وهذا غريب، نحن شخصا إلى الآن لا أعرف وجها لهذا الاختلاف الشديد في الفكر عند الشيخ رحمه الله، أنه في برهة من زمانه من حياته. والظاهر أن كتاب الخلاف كتبه بعد الكتابين التهذيب والاستفسار، لأنه كثيرا ما يحمل عليهما، وقد ذكرناها في الكتابين المقدم ذكرهما. فالظاهر لعله عدول عما جاء في كتاب الاستفسار، والظاهر أن هذا هو الصحيح عدول عن. ومن الغريب جدا أن جل من جاء من بعد الشيخ عملوا بما جاء في الخلاف لا بما جاء في الاستفسار، يعني حكموا بأن هذا الحكم عليه الإنفاق خاص بما إذا كان دون 9 سنين. هذا إن شاء الله لما نقرأ عبارات المتقدمين يتبين أن جل من تأخر عن الشيخ وافق مع ما كان في كتاب الخلاف لا مع ما كان في كتاب الاستفسار. وكذلك ما كتاب ضد عند الشيخ ما كان ياهو كتاب الخلاف الاستفسار، هنا بالعكس عملوا بما في الخلاف. لا مو ما كان يعني هالدقة هذه حجر أبوه، خلاف الظاهر نفي الدقة عن مثل الشيخ لا خلاف الظاهر بعد ليس الشيخ لم يكن له دقة. ومن المحتمل قويا ومن المحتمل قويا العلم عند الله أن أكثر من جاء من بعد الشيخ بدأ هذا الشيء بما نسب إلى الشيخ المفيد، لأن الشيخ المفيد هم هكذا حمل الشيخ المفيد أيضا حمل رواية يلزم نفقتها على دون التسع. الآن نقلت العبارة، فلعل أكثر الأصحاب وافقوا مع الشيخ ولعله ما تفس. أنا إلى الآن لا أفهم أشهد، لا ضرورة له لهذا التوجيه، يعني ما كان هناك ضرورة، ما كان تنافي موجود. أصولا أي نكتة تقتضي أن نخصص هذا الدليل بما قبل التسع وما بعد التسع؟ تقدم الكلام أن النص الموجود إذا تزوج جارية فوقع بها فأفضاها قال عليه الإجراء عليها ما دامت حية. كلمة الجارية ليس ظاهرة في ما دون التسع. لو كنا نحن وظاهر هذا النص لابد أن نفتي على طبق النص مطلقا، سواء كان قبل التسع أو بعد التسع. لو كنا نحن وهذا النص لم يكن هناك منافسة. ثم روايات الدية لو فرضنا أنها مختلفة، أي ربط بين الدية وبين الإجراء عليها والإنفاق عليها؟ نعم، لو كان هناك جب فقهي عند السنة حيث يكون جبا شايع أو جب أو بعض الروايات من الطائفة بحيث يرى التلازم بين الأمرين، إما الدية وإما الإنفاق، فحينئذ نقول الدية قبل التسع الإنفاق بعد التسع مثلا، إن لا يجمع ما بينهما، الإنفاق عليها من جهة ثم إعطاء الدية، كيف يجمع بينهما؟ إذا كان في مقدم سابق موجود أن بين النصين، هذا أذكر قواعد عامة أيضا في الاستظهار والاستنتاج، إذا كان هناك جبا فقهيا معروفا بينهم، من قال بالدية لم يقل بالإنفاق، من قال بالإنفاق لم يقل بالدية، تنافي بينهما موجود، أو جملة من الروايات عندنا لا أقل عند الأصحاب سمو جبا فقهيا بأنه إذا التزم فقيه رواية بإحداهما لم يلتزم بالآخر، حينئذ لكان للشيخ وجه أن يقول الدية قبل التسع الإنفاق بعد التسع. يمكننا القول بأن له وجه، ولكن الإنصاف أن هذا في غاية الصعوبة والإشكال، مشكل جدا، لا منافاة بينهما، الإنفاق حكم آخر غير الدية باعتبار أنها لا تصلح للرجال، أي منافاة بين الحكمين؟ يثبت في حقها الدية في موارد معينة ويثبت في حقها الإنفاق عليها. فلذا إنصافا لا نجد وجها لما ذهب إليه جملة من قدماء الأصحاب كالشيخ المفيد والشيخ الطوسي في بعض كتبه، وجملة من متأخر المتأخرين كما نذكر إن شاء الله عباراته، بل الظاهر ما ذهب إليه الشيخ الصدوق رحمه الله من الإطلاق هو الأنفق، هو الأنسب بالمقام، إطلاق بأن عليها الإنفاق. نعم، ما دام دخلنا في هذه المسألة لا بأس بالإشارة العابرة، قد يستدل لذلك. فإذا صار بعد التسليم ثم إذا فرضنا ثم مع قطع النظر عن هذا، قد يستدل بتلك الروايات المتصلة، رواية حمران كبرين، في تلك الرواية هكذا: إن كان قبل تسع سنين ففيه الدية، وإن أمسكها فلا شيء عليه، وإن كان بعد تسع سنين فلا شيء عليه. قد يكون نظر الشيخ المفيد رحمه الله والجماعة إلى هذه الرواية، إن كان بعد تسع سنين فلا شيء عليه، يعني لا نفقة عليه ولا دية عليه، قد يكون نظرهم إلى هذه الرواية، والإنصاف أن هذه الرواية كما سيأتي إن شاء الله الكلام فيها، هل عمل بها تماما أم لا مع قطع النظر عن ذلك. الله أن لا شيء في مقابل لا شيء الأول بنفس المعنى، والمرأساً الإنفاق لم يذكر في هذه الرواية، المذكور في هذه الرواية فقط الدية، قال إن أتاها قبل تسع سنين فأفضاها فعليه الدية، وإن أمسكها فلا شيء عليه لا دية عليه، وإن كان بعد تسع سنين فلا شيء عليه فلا دية عليه. أما لا دية ولا نفقة من أين؟ الإنفاق ذكر في رواية أخرى مستقلة، رواية الحلبي، لا تتحد مع هذه الرواية لا سندان ولا مسند. في هذه الرواية الدية مذكورة ليس إلا، وفي تلك الرواية الإنفاق مذكور ليس إلا. في تلك الرواية حتى الدية ما مذكور، الإنفاق مذكور. فحينئذ الالتزام بأنه لا شيء عليه يعني لا نفقة ولا دية، خلاف الظاهر. ظاهر بحسب السياق لا شيء عليه لا دية عليه، ولذا إن أمسكها لا نفقت عليه. إن أمسكها في القيد الأول لا شيء عليه يعني لا دية عليه، وإلا الإنفاق ثابت. إن قلت إذا أمسكها بقي على الزوجية، خب الإنفاق من جهة الزوجية لا من جهة العيد، لا من جهة العيد. فهناك لا نفقت عليه من جهة الإفضاء، وإلا عليه النفقة من جهة الزوجية. قلت الفرق بينهما واضح، الانفاق بلحاظ الزوجية شيء، والانفاق بلحاظ الافضاء شيء آخر. الانفاق بلحاظ الزوجية متوقف على مسألة التمكين، فإذا نشذت المرأة فلا يملك نفقة لها، لكن الانفاق بلحاظ الافضاء لا يتوقف على التمكين، وهنا يظهر الثمرة بينهما. لو أمسكها هي مفضات لكن أمسكها، فبناء على رواية الحلبي يجب عليه الإنفاق عليها، لا بعنوان الزوجية، بعنوان الإفضاء. فلذا لو فرضنا أنها في حال الزوجية نشذت ولم تمكن نفسها، ولنفرض أنها اندمل جرحها مثلا ولا تتضرر بالجماع مثلا، صار الجماع عادي، سيأتي إن شاء الله تعالى. ظاهر الناس أن الإنفاق واجب، مو أن الإنفاق واجب ما دام الجرح موجود، ما دامت حيتاً ظهر النص هكذا. لو كنا نريد أن نتقيد بالناس، وإلا هو الإمام يقول عليها الإنفاق عليها ما لم يندمر الجرح أو هي حيتاً إلى آخر حياتها، ما لم يندمر الجرح. بما أنه لم يذكر الاندمال، لو أردنا أن نعمل بالرواية حسب القاعدة لأجل الإفضاء عليها الإنفاق عليها إلى حين الموت، حتى ولو نشذت عن الزوجية وخرجت عن طاعة الزوج، مع ذلك الإنفاق بعنوان الإفضاء واجب. إذن ما أفاده بعض الأصحاب من أن كلمة لا شيء لا نفقة ولا دية إنصافا خلاف الله، هذا ما يتعلق بكلمات مثل الشيخ رحمه الله. ثم بلي ثم بالنسبة الشيخ في كتاب الاستبصار حاول أن يوجه رواية يعقوب بن يزيد مرسلة يعقوب. ظاهر المرسلة هي الحرمة الأبدية، ظاهر كما سيأتي. الشيخ بعد أن يذكر رواية مرسلة يعقوب يقول فلا ينافي ما تضمنه خبر بريد من قوله فإن أمسكها ولم يطلقها فلا شيء عليه، لأنه في رواية بريد يستفاد يجوز له البقاء معها، وفي رواية مرسلة يعقوب فرق بينهما ولم تحل بين له أبدا، ظاهرة في الحرمة الأبدية. فجمع الشيخ بينهما، لأن الوجه فيه أن نحمله على أن المرأة إذا اختارت المقام معه واختار هو أيضا ذلك ورضيت بذلك عن الدية كان جائزا ولا يجوز له وطئه على كل حال. يعني بعبارة أخرى الشيخ في كتاب الاستفسار حاول أن يقول المراد لا تحل له أبدا إن لا يحل وطئها، وإلا هي زوجته، فإذا رضيت بذلك فالدية تسقط عن وهي زوجته، ولذا طلاقها يحتاج إلى إجراء الصيغة. بينما عبارة الرواية لو كنا نحن عبارة الرواية انصافا الرواية ظاهرة في البينونة، لاحظ التعبير، اذا تزوج جارية لم تدرك فدخل بها قبل 9 سنين فرق بينهما، فرق بينهما مو انه فرق بينهما بالطلاق، يعني بنفس هذا العمل يفرق بينهما، ولم تحل له ابدا. الشيء الذي يستفاد من هذا الحرمة الابدية وأنها تنفصل عنه، لكن ذهب جملة من أصحابنا لابتداء هذا الذهاب من الشيخ الطوسي في كتاب الاستفسار توجيها، ذهب الشيخ الطوسي رحمه الله إلى أنه المراد لم تحل له أبدا، يعني لا يحل واتيها وإلا فهي زوجته، ولا منافات بين أن المرأة لا يحل واتيها وبين أن تبقى على زوجية زوجته، لكن واتيها غير جائز. وتوضيح هذا المطلب بوجه أبسط، نحن قلنا الشيخ الكليني رحمه الله روى رواية يعقوب بن يزيد مرسلة، هذه الرواية التي رواها الشيخ الكليني جعل عنوان باب المرأة تحرم أبدا على الزوج، يعني أورد في هذا الباب المحرمات الأبدية، فذكر عناوين جملة من العناوين، أنت تزوج مثلا زنا بعمتي تحرم عليها بنتها أبدا، من لا أنا عن امرأة صماء أو خرساء تحرم عليها، أهل مجرم ذكر الموارد التي تحرم المرأة على الرجل أبدا. خب المعلوم من سياق كلام الكليني رحمه الله أنه يرى أن هذا الشيء سبب للتحريم المؤبد، وأورد هذه الرواية في هذا الباب، فرق بينهما. والإنصاف لو كنا نحن وظاهر اللغة العربية كلمة فرق بينهما يعني الفراق، يعني الطلاق بعبارة أخرى، ولم تحل له أبدا مو فقط لم يحل الباتي، يعني هي محرمة أبدا عليه، هكذا ظاهر الناس، مو أنه يطلقها وبعد التطليق تحرم عليه، ده خلاف الظاهر. الظاهر أن التفريق المؤبد يترتب على اثيار الزوجة قبل 9 سنين، هذا ظاهر الناس، وهذا هو الذي فهمه الشيخ الكليني رحمه الله، صار واضح. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن الجملة من أصحابنا القدماء كابن حمز رحمه الله أيضا فهم هذا المعنى، قال تبين منه بغير طلاق، بعد صبر حتى لا يكون عبارة بإجماله، قال ابن حمز رحمه الله بلي نقلا عن كتاب المختلف، أنا راجعت إلى عبارة جهة أخرى هذه العبارة لم أجدها، قال ابن حمز لما عد المحرمات وذكر من جملتها والتي أفضاها بالوات وهي في حباله، يعني زوجته، ولها دون 9 سنين وتبين منه بغير طلاق، واضح جدا في غاية الوضوء. وإنصافا لو آمنا بالرواية وجعلناها حجة هذا الفهم هو الصحيح، أنا في تصور هذا هو الفهم الصحيح من الرواية، الروايات الكلام الفقهاء أنه موجود هم يفرق بينهما أو تبين أو فراق لا في هذا المجال يعني نفس أصلا هذه العبارة مضافة إلى عنوان باب الكليني في نفسها ظاهرة، هذا ما صنعه الشيخ الكليني رحمه الله في كتاب الكاف. الشيخ الصدوق رحمه الله بعده بعد الشيخ الكليني وأيضا قوم في قوم هم جعل عنوان الباب ما يحرم أبدا، باب المحرمات الأبدية. في هذا الباب لم يذكر رواية بريد، لم يذكر رواية باصطلاح يعقوب بن يزيد، اصلا هذه الرواية لم يردها، ومعناها انه لم يؤمن بهذه الرواية، واضح جدا. بل في مقابل ذكر رواية بريد اثر رواية حمران، رواية حمران قال عليه السلام ان اتاها قبل 9 سنين فدخل بها فافضاها عليه الدين وان امسكها فلا شيء عليه. تأملي الشيخ الصدوق مراده رحمه الله الرد على الكليني أن هذا ليس من المحرمات الأبدية، اتيان المرأة قبل 9 سنين ولو أدى إلى تعيبها ليس من المحرمات الأبدية، عنوان باب الصدوق مثل عنوان باب الكليني، لكن بعكس الصدوق بعكس الكليني أورد هذه الرواية وإن أمسكها فلا شيء عليه. عرفت النقطة؟ إلى هذا الحد صار واضح. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الاستفسار ذكر كلتا الروايتين، رواية بريد وهي متحدة مضمونة مع رواية حمران، ورواية يعقوب بن يزيد، يعني جمع بين المدرستين الصحتاء، يعني ما ذكره الشيخ الكليني وما أورده الشيخ الصدوق رحمه الله، واختار فی مقام الجمع انها تبقى فی الزوجیه لیکن یحرم وفیها. هادا ما صنعه فی کتاب الاستفسار و لا فی کتاب التحریر و لا فی اصناحات شه و لذا من هنا تولد هادا القول تدریجا بین الاصحاب من کتاب الاستفسار تولد هادا الرأی تدریجا بین الاصحاب. و فی الواقع کما عرفتو ان النکته فی ذالکان محاولت للجمع بین شخصین او بین المدرستین. الشیخ الکلینی القائل بالحرمه الابدیه و وافق علیه الشیخ المفید صرح بداله و وافق علیه ابن حمزه این المدرسه بردادیه و فی ما بعد صار هو المشهور انه تحرم علیه ابدا. و الشیخ الصدوق الذي لا يراه من المحرمات اصلا و ابدا. عرفت النقطه؟ في المقابل اورد روايه داله على انه يجوز له الامتار. هذا ما صنعه الشيخ الصدوق رحمه الله. الشيخ الطوسي بمسلكه لان شرحنا مرارا وكرارا الشيخ مسلكه الجمع مهما كان بين الخطوط المختلفه فجمع بينهما لكن مو في كل كتبه في خصوص الاستفسار جمع بينهما. والا عبارته في التهذيب مشاره براي الكليني. في التهذيب في الاستفسار جمع بينهما بأنها تبقى على زوجيته لكن يحرم وفيها أبدا دائما فيلتزم بين الحكمين زوجتون وآثار الزوجية مترتبة عليه. ولذا بناء على هذا إذا أراد طلاقها لابد من إجراء الصيغة بمجرد الإفضاء لا تنفصل عنه بل يحتاج إلى الصيغة. هذا ما صنعه الشيخ في كتاب المفسود الاستفسار. وهذا الذي صنعه في الاستفسار تدريجا عندما تأخر عن الشيخ أخذ ما أخذ له. ومن جملة من وافق عليه بشدة ودافع عنه بشدة وحاول أن يحمل عليه كلمات الفقهاء الشيخ ابن إدريس رحمه الله في كتاب السرائر قدس الله سره. قال قدس الله سره اذا تزوج الرجل وجود بعض الفوائد انا اقرا تقريبا كل عبارتي ولو هي طويل اما اذا تزوج الرجل بصبيه لم تبلغ 9 سنين فبطاها قبل التس لم يحل له وفاها ابدا لاحظوا وهو بين بالخيار بين ان يطلقها او يمسكها ولا يحل له وفاها ابدا وليس بمجرد الوات تبين من و ينفسخ و عقد و نکاحها كما يظن ذلك من لا يحصل شيئا من هذا الفن. لكن هذا انصافا تهجم كبير من الشيخ ابن ادريس رحمه الله. خب شيخنا لو كنت تنظر عبارة الكلين رحمه الله ظاهرة في ذلك عنوان البابة المحرمات الابدية اورد فيها طائف لعله 20 رواية ما هل حدود يعني ذكر في هذا الباب جملة من المحرمات الابدية من هذا المورد و عبارت شیخ المفید که داره و عبارت شیخ طوسی به تهذیب که داره کما قد یظن و لذالک من لا یحصل شیئا من هذا الفن ولا یفهم معنا ما یقف علیه من سواد الکتب. عجیب منه قدس الله سره. و قال شیخنا ابو جعفر فی نهایتی و اذا تزوج الرجل بصبیت لم تبلغ 9 سنین فبتعها فرق بینهما و لم یحل له ابدا. فرق بینهما یعنی به عباره اخرى الحاکم یحکم به یحکم علیه به ان یطلقها. هذا معنی فرق بینهما جا انصافا خلاف الظاهر. الحاکم یحکم به طلاق خلاف الظاهر. فرق بینهما یعنی به نفس هذا عمل یفرق. فرق بینهما فرق بینهما ظاهر في الطلاق. الشيخ ابن ادريس مصر على انه لا من لا يعرف مراد هذا الفن هو يفهم هذا الفن. معنى قوله فرق بينهما المراد بذلك في البعث دون بينونة العقد. تفسير غريب. فرق بينهما في البعث يعني لا يجامعه يجامعه دون بينونة العقد لانفصاله لأن الإجماع منعقد منه رحمه الله ومن أصحابنا بأجمعهم ان من دخل به امرأت و بطاها و لها دون 9 سنین و اراد طلاقها طلقها على كل حال ولا عده عليها، بله بعد الطلاق على الاظهر من اقوال اصحابنا. ابن ادریس يبدو عند مشكل اخرى وهي المشكلة عبارة عن تهافت بين كلمات الأصحاب في هذه المسألة وفي باب الطلاق، لأنهم ذكروا في باب الطلاق إذا أراد أن يطلق إذا دخل بها قبل 9 سنين لا عدة عليها، فمعنى ذلك إذا كان بإصطلاح يحصل الطلاق مجرد الدخول بعد إذا أراد الطلاق لا عدة عليها، ما معنى ذلك؟ فالمشكلة عند ابن إدريس قولهم في كتاب النكاح بأنه تحرم عليها أبدا ويفرق بينهم، وقولهم في كتاب الطلاق إذا طلقها وقد دخل بها قبل 9 سنين لا عدة عليها، فبين المسألتين تهافت وتناقض. والجواب عن ذلك واضح، نحن نقول في هذه المسألة انصافا ابتداء تهافت موجود، خب نحمل هذه المسألة كما في مورد النص على صورة العيب الإفضاء، وترك المسألة على عدم العيب الإفضاء. شو المشكلة فيه؟ إذا دخل بها قبل 9 سنين فلم يفضها ثم طلقها بعد ذلك لا يحتاج إلى الطائدة، لا عدة عليها. وأما إذا أفضاها تحرم عليه مجرد الإفضاء. شو المشكلة في ذلك؟ ليس فيه مشكلة، ليس فيه تهافت. أنا الابن الذي تصور أن بين المسألتين تأملته مشكلته التهافت مع كتاب الطلاق، فإذا كانت قد بانت بوقته لها قبل بلوغها 9 فلا حاجة إلى طلاقها. بلي صحيح، هذا التهافت يرد على من يرى أن البينونة تحصل بمجرد الدخول لا بالإفضاء، فلا حاجة إلى طلاقها ولا يتقدر ذلك بحاله. وقد كنا أملينا مسألة قبل تصنيفنا لهذا الكتاب. بلي بلي يسبق عده في هذا المعنى، يستحق في هذا المعنى، فأحببنا إرادها هنا. بعد لا أقرأ العبارة، حاول ابن إدريس يفهم من كلمات الأصحاب أن المراد حرمة البعث، وخصوصا حاول أن يفهم هذا المعنى عن كتاب الاستفسار. نقل تقريبا معظم عبارة الاستفسار، وبعد كلام طويل حدود صفحة من هذا الكتاب، وبعد أن نقل فهذه الأخبار وتأويلات الألفاظ بالإيراد شيخنا أبي جعفر وقوله وتأويله من غير زيادة ونقصان، ألا ترى قد جمع في آخر تأويله الأخبار بين أنها لا تحل له أبدا وبين إمساكها زوج اختيار الزوج، وفي ألفاظ الأخبار التي أوردها التخيير بين إمساكها وطلاقها، وأورد في نهايته الخبر المرسل الذي أورده في الاستفسار ورده وتأوله وهو الذي رواه الكليني، ثم قال والمراسيل، وهذا كما تراه خبر واحد مرسل، والمراسيل لا يعمل بها من يعمل بأخبار الآحاد، فكيف من لا يعمل بأخبار الآحاد جملة. الآن فأراد ابن إدريس رحمه الله الاستفادة من كلام الشيخ في كتاب الاستفسار وأن المراد حرمة البعث لا حصول البينونة. هذا ما قاله ابن إدريس وتهجم على من فهم من الكلام الحرمة الأبدية، بل الكلام تتمته. صلى الله على محمد.